أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تضم قيمة عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب؟ نعم، إذا كان عند الإنسان مثلا مال أقل من النصاب وعنده عروض تجارة، فلو كان عنده نصف نصاب مثلا من ذهب، نصف نصاب من فضة، نصف نصاب من ريالات عملة، بالريال، بالجنيه، بالدولار وما أشبه ذلك، وهذه العملة تكمل النصاب، وعنده عروض تجارة تعادل نصف النصاب، ولو فرضنا مثلا أن النصاب يعني أن النصاب 1000 ريال أو 1000 جنيه مثلا، فرضنا هذا فرضنا، وكان عنده 500 جنيه أو 500 ريال، وعنده عروض تجارة يبيع فيها ويشتري، عنده ثياب، عنده طعام بمقدار 500، فإذا ضمها إليها صارت 1000 وهو مقدار النصاب، وحال الحول يخرج الزكاة 2.5% 25 ريال و25 جنيه وهكذا. نعم.